الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله في كتاب السنن كتاب الطهارة: باب ما جاء في المستحاضة إذا اختلط عليها الدم فلم نقف على أيام حيضها. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها قالت: استحيضت أم حبيبة رضي الله عنها من تجاش وهي تحت عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه 7 سنين فشكت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه ليست بالحيضة وإنما هو عرق، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. قالت عائشة: فكانت تغتسل لكل صلاة ثم تصلي، فكانت تقعد في مركن لأختها زينب بنت جحش حتى إن عمرة الدم لتعلو الماء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله في كتابه: ونحن لا نزال في الطهارة. يقول رحمه الله: وفي المستحاضات، في الحيض والمستحاضات. يقول رحمه الله: باب ما جاء في المستحاضة إذا اختلط عليها. باب ما جاء في المستحاضة إذا اختلط عليها الحيض والاستحاضة، اختلط ما تدري من هذا من هذا، يمشي الدم ما تدري عنه. تقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى، محمد بن يحيى قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا الزهري قال عن عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن قالت عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: استحيضت أم حبيبة. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت لزوج النبي عليه الصلاة والسلام أنها قالت: استحيضت أم حبيبة التي تحت عبد الرحمن بن عوف 5 سنين سبع سنين استحيضت 7 سنين. فسألت الرسول عليه الصلاة والسلام: ماذا أصنع؟ ما يمشي الدم يمشي وتكب كب، ما يكفي الحفائض ولا يكفي، ماذا أصنع يا رسول الله؟ فقال: تحين الصلاة، وقت الصلاة تحيني لها، يعني انتظري وقت الصلاة، وقت الحيض الذي هو معروف، قال لك تمييز وهو أنه أسود يعرف له داء، له ريحة شينة، يعرف يعني له ريحة، له عرف منتن، العرف هو الريحة المنتنة، فإن كان له عرف ينتن فهو أحمر ثخين فإن هذا حيض. اجلسي أيام هذا الدم اللي ترينه بهذا الدم، هذا دم تمييز، فإن كان ما في تمييز فاجلسي أيام أقرأك أيام 6 أيام 7 أيام ما في تمييز ولا عادة، فاجلسي شهر كل أول كل شهر هلالي اجلسي 6 أيام 7 أيام ثم تحيني هذا، ثم اغتسلي وبعد ذلك تطهري واغتسلي، صلي وصومي، لأن دم الاستحاضة هذا دم عرق من العادل، يرفض أضرب إبليس عليه العالي والله، يضرب يبيشوش على المرأة مسكينة ويفتنها، يضرب آخر العرق بعرق في آخر يسمى العادل، ثم ينزل ينطلق هذا، يأخذ 2 3 4 ويتمشي. قالت عائشة: فكانت تغتسل لكل صلاة. تقول عائشة: فأمرها أن تغتسل لكل صلاة، فكانت تغتسل لكل صلاة. وكانت تقعد في مركن لأختها زينب بنت جحش. تقول من كثرة الدم كانت تقعد في مركن قشط تقعد فيه حتى يعلو الدم، مركن يعني مليان ماء، لكن ما تأخذ قليل الماء، الدم صار فوق الماء، صار الدم الماء كله أحمر، لأن الدم يمشي يسيل. باب ما جاء في البكر إذا ابتدأت مستحاضة أو كان لها أيام حيضها فنسيتها. قال رحمه الله: حدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن أمي إبراهيم بن طلحة عن أمي حمنة بنت جاش رضي الله عنها أنها استحيضت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني استحيضت حيضة منكرة شديدة. فقال لها: اهتشي كرسفا. قالت له: إنه أشد من ذلك، إني أسج سجا. قالت: لجمي وتحيضي في كل شهر في علم الله 6 أيام أو 7 أيام ثم اغتسلي غسلا فصلي وصومي 23 أو 24 واخر الزور وقدم العصر واغتسلي لهما غسلا واخر المغرب وعجل العشاء واغتسلي لهما غسلا وهذا أحب الأمرين إلي. قول ابن ماجه رحمه الله حدثنا باب ما جاء في البكر إذا ابتدع. باب ما جاء في البكر يعني المبتدعة التي ابتدأت في الحيض الآن وهي لم تعرف الاستحاضة, ابتدأت في الاستحاضة ولم تعرف الاستحاضة سابقا يعني بكر ابتدأت أتاها الاستحاضة وهي لا تعرف شيئا يعني. يقول ابن ماجه أو كان لها أيام حيض فنسيتها أو كان لها أيام حيض يعني ليست بكر وليست يعني مبتدعة ولكن لها أيام حيض فنسيتها ما تدري في أول الشهر ولا في وسطه ولا في آخره فآتت إلى الرسول تشتكي. يقول ابن ماجه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة, أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون, يزيد بن هارون قال حدثنا شريك قال عن عبد الله بن محمد بن عقيل قال عن عبد الله بن محمد بن عقيل قال عن إبراهيم بن محمد, عن إبراهيم بن محمد قال عن عمه عمران, عن عمه عمران عن أمه حمنة بنت جحش, عن أمه حمنة بنت جحش أنها نعم استحيضت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتت رسول الله. يقول استحيضت على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام فجاءت إلى الرسول تسأله فقال فقالت إن استحيضت حيضة منكرة شديدة فقال لي استحيضت, قالت إنها استحيضت حيضة شديدة منكرة يعني ما كانت تعرفها فقال عليه الصلاة والسلام تحيني يحتشي في كرسف, الكرسف القطن يعني حتى فرقي قطن حبايب امسكي فرقي كبقى حبايب من القطن لعله قالت انا افك ذيك ما امزل الحبايب ما تكفي اذيك ذيك بصب شط انه ما يمشي. فقال الجن وتحيضي في كل شهر في علم الله 6 أيام أو 7 أيام. قال اذا كان الامر كذلك فانك تتلجمين يعني تجعلين خرقة حبايب على الفرق تربطين الفرق كأنه لجام مثل لجام الفرس العزو اللجام اللي حط على فيه تلجمي أضم الفرق لجميه بعدما تحطين حفائض لجميه واربطيه من تحت ومن فوق من الروك من هنا ومن تحت لجميه ثم تحين الصلاة في أيام الله 6 أيام 7 أيام هذا حيض يسمى وبعدين هو استحاضة تحيني 6 أيام و7 تحيني الحيضة في أيام الله ثم امشي بعدها إلى 23 يوم ثم اغتسلي غسلا فصلي وصومي 23 أو 24 ثم اغتسلي غسلا واحدا ثم بعد ذلك صومي وصلي في الأيام التي تصومينها في شهر رمضان واخر الظهر وقدم العصر واغتسلي لهما غسلا وأمرها بالجمع الجمع الصوري وهي أنها تؤخر الظهر وتقدم العصر حتى يقول تقول حان العصر أو ما حان ثم اغتسلي غسلا واحدا ثم صلي نعم وآخر المغرب وعجل العشاء وكذلك المغرب والعشاء اجمعي بينهما كما جمعت بين الظهر والعصر يعني جمعا صوريا يصير المغرب ما انتهى وقته والعشاء سيدخل وقته حينئذ اغتسلي وصلي جمعا يسمى جمعا صوريا وهذا أحب الأمرين إليه. يقول وهذه الصفة التي وصف لها عليه الصلاة والسلام أحب الأمرين إلي يعني أنها تجمع الظهر والعصر سواء وتجمع المغرب والعشاء سواء وتغتسل لكل وقتين غسلا واحدا وتصلي وتصوم. باب ما جاء في دم الحيض يصيب الثوب. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن ثابت بن هرمز بن المقدام عن عدي بن دينار عن ام قيس بنت محسن رضي الله عنها انها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب قال اغسلي بالماء والسد وحكي ولو بظل. يقول المسأل بن ماجه رحمه الله باب في دم الحيض يصيب الثوب ماذا تفعل به ثوبها أو ثوب غيرها ما تفعل به تغسله تغسله بصابون فاليوم هاي تغسله بصابون ونقول عنه إنما أمرها الرسول أن تغسله حتى يذهب جرمه جرم الدم فإذا ذهب جرمه فلا يضرك أثره كما سيأتي. يقول حدثنا محمد بن بشار, محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا ثابت بن هرمز قال حدثنا عدي بن دينار قال عن أم قيس بنت محصن أخت عكاشة بن محصن قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب فقال اغسليه بالماء والسدر. قالت سألت الرسول عليه الصلاة والسلام عن دم الحيض يصيب الثوب فقال اغسليه بماء وسدر. لأنه غليظ الدم، مع دم الحيض غليظ ونجس، لكن اغسليه بماء وسدر. اليوم هذا يغسل بماء وصابون أو تاج إثري هذا الماء، لأن السدر ما يوجد، يغسل بماء وصابون. تغسله المرأة إذا أصاب ثوبها، تغسل محل الدم، ما تأخذ الثوب كله تغسله، محل الدم اللي وقع فيه دم تمسكه هكذا، ثم تصب عليه ماء، ثم تحط عليه صابون وتغسله مرتين، لا يكفي. فإذا ذهب أثر الدم، ذهب الجرم، ذهب لون الدم، ولم يبقى إلا أثر قليل صفر أو شيء، فهو معفون عنه. وحكيه ولو بظلال، يعني إذا كان له جرم، لأن دم الحيض ثخين يصير له جرم ثخين، حكيه ولو بظلع، ولو بضع شاة أو بعود أو بأي شيء، إذا كان أحتاج إلى حد حكيه ولو بظلع. نعم. قال رحمه الله: دثنا بكر بن أبي شيبة، قال دثنا أبو خالد الأحمر، أن إشاء بن عروة فاطمة بنت المنذر، أن أسوى بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما أنها قالت: قيل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن دم الحيض يكون في الثوب، قال: اقرصيه واغسليه وصلي فيه. نقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر، اسمه سليمان بن حيان من الطبقة الثامنة، قال حدثنا هشام بن عروة قال عن فاطمة بنت المنذر قال عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قال قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت سئل الرسول عليه الصلاة والسلام عن دم الحيض فقال قال اقرصيه، يعني امسكيه القرص وكذا، تقرصه كذا واغسليه بماء وسدر، اذا كان عندك سدر، كان السدر موجود عند العرب سابقا، ياخذونه يحطونه ويبسونه وخلطونه مع جبون ويحطونه مع الماء، ثم يحطونه مع الماء احسن من الصيانه اكنان واحسن من الصابون. يقال ان اللي بين يدينا من الفايد وغيره انه من السدر ايضا، يعني طوروه وحسنوه، فاتانا تاج يعني كل الاشجار التي تنفع أخذوا منها وأوردوها لنا مطورة كما ترون. الشاهد أن التائد اليوم يكفي، إذا أخذت الثوب القرصة وقرصته بهذه الشكل ثم غسلته بماء وتائد مرة ومرتين وليس له جرم، فإن كان جرم تحفه بجود إلا بظلع تحفه حتى يذهب، وإن بقي شيئا من آثارها التي ليست جرم فلا يضرها. وصلي فيه، وصلي فيه، إذا غسلت قرصته وغسلته بسدر فإنك تصلين فيه. الآن ما يرضى من سلامة كاذن تغسل كله. نعم. قال رحمه الله: دثنا أرملة بن يحيى، قال دثنا ابن وهب، قال أخبرني أمر بن الحارث عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أنها قالت: إن كانت إحدانا لتحيض ثم تقرص الدم من ثوبها عند طهورها فتغسله وتنضع على سائره ثم تصلي فيه. نعلم أن هشام اللي مرنا هشام ابن عروة زوجته فاطمة بنت المنذر وجدته ما أسمع الاثنين، هذا معروف، يعني سبق أن بينا أن هشام بن عروة رضي الله عنه وفاطمة بنت المنذر زوجاني، هشام زوج فاطمة، فاطمة زوجة أزازل. الشاهد أن هشام ابن عروة ابن الزبير وفاطمة بنت المنذر ابن الزبير هما زوجان، لأن هي بنت عمه هو ولد عمها. جدتهما من أسمى بذكر الصديق رضي الله عنه، لأنها جدة هذا وجدة هذا، الشاهد أسمى اللي يروون عنها هي جدة الاثنين رضي الله عنها. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا حرملة بن يحيى التجيبي قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث قال حدثنا عبد الرحمن بن القاسم بن خادم قال عبد الرحمن بن القاسم قال حدثنا عن أبيه القاسم بن محمد قال عن عائشة رضي الله عنها، يعني عمته القاسم بن محمد عمته عائشة، لأن محمد بن أبي بكر الصديق هو الذي ولد ولدته فاطمة بن ولدته أسماء ولدته الخثعمية ولدته في عطار علي مع الرسول بحجة الوداع، محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه ولدته الخثعمية لما مات عنها قتل عنها جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه أخذها أبو بكر وولدت له محمد، ولد لمحمد عبد الرحمن، عائشة عمة عبد الرحمن بن محمد. نعم. قال عبد الرحمن عن عمته عائشة رضي الله تعالى عنها قال القاسم نعم عبد الرحمن ابن القاسم، القاسم ابن محمد هي عمته عائشة. نعم. إنها قالت إن كانت إحدانا لتحيب ثم تفرص الدم من ثوبها عند ثوريا. تقول عائشة إن إحدانا كانت تحيب ثم يمس ثوبها الدم فتقرصه تأخذه تفرصه وكذا ثم تقرصه تغسله بماء وسدر ثم تصلي فيه ما تغسله كله ثم تصرش تصلي فيه لأنه طاهر ما نجس إلا المحل الذي أصابه الدم وإلا بثوب حتى لو كان عليها لأيام حيضها تلبسه في أيام الحيض لكن ما في دم ولا في نجاسة إنما أصاب بقعة من الثوب فإنها تغسل هذه البقعة وباقي الثوب طاهر حتى لو كان عليها أيام حيضها. باب الحائض لا تقضي الصلاة. قال رحمه الله حدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسير عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن معاذة العدوية عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة سألتها أتقضي الحائض الصلاة؟ قالت لها عائشة أحرورية أنت؟ قد كنا نحيض عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم نطهر ولم يأمرنا بقضاء الصلاة. يقول ابن ماجه رحمه الله باب الحائض لا تقضي الصلاة. باب الحائض لا تقضي الصلاة إنما تقضي الصوم لأن الصلاة تتكرر فالصوم ما يتكرر بالسنة مرة واحدة في رمضان وأما الصلاة تتكرر في اليوم والليلة خمس مرات فيشق على المرأة إذا كانت تحيض تطهر فبتقضيها إذا طهرت يشق عليها. الشاهد يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة قال قتادة عن قتادة قال عن معاذة العدوية قالت عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن امرأة أتت إلى عائشة فقالت أتقضي الحائض للصلاة فسألتها هل أنت حرورية يعني أن الحرورية الخوارج سكنوا مدينة من العراق تسمى حرورة فنسبوا إليها الخوارج الذي طفحهم الشيطان. الشيطان له شمتين في قلب ابن آدم. إبليس إخواني له شمتين في قلب ابن آدم يشم القلب يشوف هل تريد التصفيق يطفحك عن الشريعة هل تريد أن تنزل تطيح في الأرض يرميك في الأرض هذا إبليس يشم القلب يشوف هل القلب في شدة وفيها غلبة وفي تعمق في الدين وفي زيادة على شريعة الرسول عليه الصلاة والسلام يطفحه مثل ما عمل بالخوارج. فالمسلم يجب أن يكون على طريقة واضحة تركتكم على بيضة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك بيضة مثل الشمس ليلها كنهار الشريعة أمسكها الإنسان هكذا طريقة واضحة. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الخط المستقيم امسكوه وعندكم خطوط يمنى ويسرى اتركوها فإن على رأس كل خط من هذه ومن هذه شيطان من الإنس يدعو إلى جهنم على رأس كل خط من الخطوط هذه يمنى ويسرى شيطان من الإنس يدعو إلى جهنم. الشاهد أن الخط الواضح المستقيم هو صراط الله. يقول الرسول هذا صراط الله لما تلا قل تعالوا أتلوا ما حرم وتعالوا أتلوا ما حرم عليكم إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل السبل يمنة ويسرة. يقول ابن مسعود رضي الله عنه كما روى أحمد وأبو داود أنه خط خطا الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا هو صراط الله المستقيم وخط خطوطا يمنة ويسرة قال هذه سبل الشيطان على رأس كل خط من الخطوط شيطان يدعو إلى جهنم على رأس كل خط من الخطوط يمنى ويسرى. فالمسلم يحرص لا يطفحه إبليس يطفحك إبليس الإنسان. فالخوارج اللي سكنوا الحرورة عائشة تسألها حرورية أنت يعني هل أنت من الخوارج هل أنت من الحرورة الذي يرون أنهم يقضون الصلاة. الخوارج يقضون الصلاة والصوم كلها ليش لأن إبليس كما أقول ورأى أنهم يريدون الزيادة فزادهم طفح قلوبهم وزادهم. فالمسلم يحرص على أن يكون على استقامة يحرص على أن لا يكون طافح ولا متخاذل لا تتخاذل الإنسان عن الشريعة ولا تفح انظر الاستقامة فسر ربك التثبيت. يقول الشاعر فسر ربك التثبيت أي موحد فأنت على السمحاء باد يقينها واضح مثل الشمس فسر ربك التثبيت أي موحد فأنت على السمحاء باد يقينها واضح ما فيها لبس مثل الشمس. فالمسلم يدعو ربه أن يثبته على طريقة الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى شريعة المصطفى وأن يلقى ربه بدون زيادة ولا نقصان. فسأل ربك أن يثبتك على الاستقامة وأن لا تزيد يمنة ولا يسرة وألا تزيد على الشريعة شيء ولا تتعمق في الشريعة ولا تتعمق في الدين. هذه الشريعة أتتنا واضحة مثل الشمس لا زيادة ولا نقصان. فالخوارج قطعهم فيه ومن حذى حذوهم من المتعمقة الذين يشددون على أنفسهم وليست من الشريعة. التشديد على نفسك الإنسان والتعمق في الدين وإنكار شيء ليس بمنكر وترك شيء مباح وتحريم شيء مباح وإباحة شيء محرم كل هذا ليس من الشريعة بشيء يعتبر تعمق. فإبليس له شمتان، شمة يشم الإنسان إن كان يريد الزيادة يريد يطفح فوق، وإن كان يريد الخلال والانحطاط والانخلال رماه في الأرض. وهكذا لا يمكن إبليس أن يترك آدم المستقيم، لا يمكن. تجد مضاربة هو المسلم المسلم المستقيم المتقي الورع، تجد إبليس ومنصف الأمارة بالسوء مضاربة هو هذا لا يمكن يستقيم، لا يمكن إلا إذا حصب ليه، إذا حصب ليه ودحر إبليس، لأن قلبه مثل الشمعة، شمعة لمبة فيها ألف شمعة، قلب المسلم قلبه فيه مثل اللمبة اللي فيها ألف شمعة، كلما احتاج كلما قرب الشيطان أحرقته، أحرقه هذا القلب الذي هو نور المسلم، صدر المسلم مثل الأوضة مثل الغرفة المنورة، غرفة منورة في جس ونورة وفيها لمبة، لمبة فيها ألف شمعة، انظر اللمبة تضيء هذه الغرفة، هذا صدر المؤمن المخلص المتقي الورع، واللمبة فيها ألف شمعة، كل ما قرب شيطان احترق، كل ما قرب شيطان احترق. فهذا معناه أن المسلم يسأل ربه التثبيت ويسأل ربه الاستقامة، ألا يطفع ولا ينزل، مستقيم مستقيم. واجعل الإنسان الرجاء والخوف في ميزان، هذا خوفك من ربك وهذا رجاءك لرحمته، عندك الرجاء هنا والخوف هنا وأنت تمشي بين الاثنين، لا تزيد على هذا ولا تزيد على هذا، امسك الاثنين. فالرجاء ترجو ربك لأن الأمن مكر الله كبيرة من كبائر الذنوب، والخوف والاتكال على الأشياء أيضا كبيرة من كبائر الذنوب. فالرجاء ترجو الإنسان ربك، لكن لا تتزايد عن الرجاء، لا تزيد الرجاء أو تزيد أنك تقول خلاص أنا فعلت كذا وفعلت كذا من الحسنات وأنا خلاص في الجنة، أو مثلا أنك تقنط من رحمة الله، لا تقنط من رحمة الله ولا تهدم الرجاء اللي تجي، يعني تزيد على أنك لازم تخاف الله، لازم من الخوف والرجاء سوا سوا، هذا الخوف بجانب وهذا الرجاء بجانب، تصير أنت بينهما. فإذا مرضت الإنسان فغلب جانب الرجاء، إذا مرض المسلم فليغلب جانب الرجاء، لأن الله تعالى وتقدس ذكر ذلك أنه يعفو عنه وأنه يتجاوز عن عبده وأن كل ما كان يفعله وهو صحيح يكتبه حتى يلقاه. غلب جانب الرجاء، إذا مرض المسلم يغلب جانب الرجاء، أما ما دمت صحيحا فالرجاء والخوف سواء، فالأمس بينهما الإنسان. وهكذا، والمهم أن المسلم يسلك طريقا مستقيما، يسلك طريق واضح مستقيم ويرجع ربه ويثبته على هذا السنة. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم ثبتنا على الاستقامة، دائم تلح بهذا الإنسان، اللهم يا مقلب القلوب، لأن القلب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فسأل ربك التثبيت أي موحد، فأنت على السمحاء، السمحاء هذه سنة محمد باد يقينها واضح اليقين. استنكرت عائشة قالت هل أنت حرورية، يعني منها الحرورة من مدينة من العراق تسمى حرورة، هل أنت من الخوارج يسكنها الخوارج، هل أنت حرورية، يعني الخوارج هم اللي يرون أن المرأة تقضي الصوم والصلاة سوا سوا، أحرورية أنت؟ قالت لا ولكني أسأل. قالت كنا نحيض على وقت الرسول عليه الصلاة والسلام فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. قالت لا لست بحرورية ولكني أسأل، تسألين كنا نحيض على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام فنؤمر بالصوم بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، خلاص انت هذه الشيء. نعم. باب الايد تتناول الشيء من المسجد. قال رحمه الله تتنا بكر بن ابي شيبه قال تتنا ابو الاحوص عن ابي اسحاق عن البهي عن عائشه رضي الله عنها انها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناولين الخمره من المسجد، فقلت اني هائض، فقال ليست حيضتك في يدك. يقول ابن ماجه رحمه الله باب مناوله الحائض زوجها بالمسجد، اذا كان معتكف تناوله اللي هو يريد، اللي يريد منها تناوله، حطيني السجادة، حطيني كثوبي، حطيني كذا تعطيه اياه. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو الاحوص سلام بن سليم قال حدثنا أبو إسحاق السبيعي قال حدثنا البهي قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها وهو معتكف ناولين الخمرة يعني السجادة حاطين السجادة قالت يا رسول الله إنها عائد قال حيرتك ليست يدك يدك ما فيها شيء جاءت امرأة فتستفتي سليمان الأعمش سليمان بن مهران الأعمش المحدث الكبير شيخ الأمهات كلها سليمان جاءت امرأة تقول يا شيخ الحائط تذبح الشاة تذبح السلي تذبح الشاة قال لا ما تذبح كيف قال لا ما تذبح الحائط ما تذبح الشاة ولا تذبح السلي من هو هذا هذا سليمان الأعمش سليمان بن مهران شيخ الأمهات الست وشيخ جميع العلماء في السابق فالشاهد أنها راحت إلى عبد الرحمن بن أبي ليلى في نفس المسجد اللي فيه سليمان الأعمش فقالت يا شيخ إنها حائط وتريد أن تذبح شاة ذاتها أو طلية أو ضحيتها قال لا عن الضحية حيضتك ما هي بيدك حيضتك في مكان معين يدك انت طاهرة جسد كله طاهر خذي واذبحي أتت إلى الأعمش قالت إن الشيخ هذا يقول اذبحي فقام من مجلس من الحلقة وذهب إلى ابن أبي ليلى قال كيف تقول لها تذبح الحائط قال انت حدثتنا حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها ناولين الخمرة انت من طريقة جاءنا الحديث من طريق عن سليمان الأعمش عن كذا أن عائشة قال لها الرسول عليه الصلاة والسلام ناولين الخمرة قالت إنها حائط حيضتك ليست بيدك وقال سبحان الله سبحان الله أنتم الأطباء يا فقهاء الفقهاء أنتم الأطباء ونحن الصيادلة ما كان يعرف سليمان الأعمش أن المرأة إذا كانت حائط تفعل كل شيء كل شيء تفعله لأن الحائط في مكان معين فقط والباقي جسدها كله طاهر كل جسدها طاهر نعم. قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة وليم محمد قال دثنا وكي عن هشام بن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يدني رأسه إلي وأنا حائض وهو مجاور ثاني معتبكا فأغسله وأرجله. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها تقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام وهو معتكف يخرج رأسه إليها عند الباب وترجل رأسه وتمشط رأس عليه الصلاة والسلام تقول وهي حائض عائشة حائض ويدني رأسه لها وكل شيء تفعله المرأة مع الرجل ولو كان معتكف تفعل بكذا تمشط رأسه تناوله سجادة تناوله ثوب تناوله شرشف ما كل هذا جائز تناوله طعام تناوله ماء يشرب ماء طاهر أو شيء ماء حلو مثلا لأن ماء المدينة دب تناوله ما يريد وهو معتكف ولا يضر هذا فيها لأن الحيض دم الحيض في مكان معين وجميع جسدها طاهر. قال رحمه الله دثنا محمد بن يحيى قال دثنا عبد الرزاق قال انبانا سفيان عن منصور بن صفية عن امي عن عائشة رضي الله عنها انها قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حجري وانا حائض ويقرأ القرآن. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى العدني قال حدثنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني قال حدثنا سفيان الثوري قال منصور بن صفية قال عن أمه صفية بن شيبة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حجري وأنا حائض ويقرأ القرآن. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها كان الرسول عليه الصلاة والسلام يضع رأسه في حجري في حجر عائشة ويقرأ القرآن وهي حائض يضع رأسه في حجرها وهي حائض ويقرأ القرآن عليه الصلاة والسلام لا بأس به ما في حاجة المرأة حائض حيضتها في محل الدم في مكان معين يخرج خودها اللي يضع رأسه على فخذها أو على رجلها على ساقه أو على شيء طاهر الجسد كله طاهر ما عدا المكان المعين الذي فيه الدم فيضع رأسه عليه الصلاة والسلام على فخذ عائشة ويقرأ القرآن لا بأس بذلك ما في شيء هذا. نعم. باب ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضة. قال رحمه الله دثنا عبد الله بن الجراح قال دثنا أبو الأحوص عن عبد الكريم وحدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسر عن الشيباني جميعا عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبي عائشة رضي الله عنها أنها قالت كانت إحدانا إذا كانت حائضة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه. يقول ابن ماجه رحمه الله: باب ما للرجل من امرأته إذا كان ما للرجل يتمتع بامرأته وهي حائض احتاج إلى امرأته يتمتع بها. نعم يتمتع ما عدا مكان الدم ما يتعرف له وما عدا الدبر. الدبر والقبل ما له منه الحظ، لكن يتمتع بأصخارها، يتمتع بيديها، يتمتع بتقبيلها، هذا كله لك يا الإنسان إذا كانت امرأتك حائض. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا عبد الله بن الجراح قال حدثنا أبو الأحرص سلام بن سليم قال عن عبد الكريم الجزري ثم حول السند فقال حدثنا يحيى بن خلف قال حدثنا عريف بن مسهر قال عن الشيباني سليمان قال جميع الثلاثة عن عبد الرحمن ابن الأسود. ابن الأسود قال عن أبيه الأسود بن يزيد قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا اشتاء إحدى زوجاته وهي حائض أنه يتمتع بها فيما دون الفرج. الفرج والفرجين الدبر والقبل متروكات لا يجوز، والباقي تمتع بين إفخاذها بين شطاياها بين كذا وكذا. الرجل لا حياة في الدين يتمتع بشطايا المرأة حك حك أو مثلا بين أفخاذها أو يقبلها أو يعمل، المهم يتمتع ويخرج منيه إذا كان محتاج بين شطاياها أو بين أفخاذها. أما القبل والدبر، القبل ما دام فيه الدم ممنوع، والدبر ممنوع أيضا لأن فيه أحاديث. الشاهد أن المسلم أو الرجل يتمتع بامرأته إذا كانت حائض وهو محتاج إلى إخراج المني فإنه يتمتع بها ويخرجه، وإن كان تمتع بها حتى بإنه إخراج فله ذلك. تقول عائشة: أيكم يملك إربه؟ لكن تقول عائشة: أيكم يملك إربه؟ يعني أيكم الذي ما يغصب المرأة يولد ولا شيء؟ ما في مثل الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن فينا الصالحين يتمتع ولا يمسها بسوء. قال: بالناس الصالحين المؤمنين يتمتع بامرأته ولا يمسها بسوء، ما يأتي المحرمات. قال كان الشبهات لا تقربها يا الإنسان، الشبهات لا تقربها، لأن إبليس النفس الأمارة بالسوء والشيطان يتعاونان عليك، فلا تقرب الشبهات الإنسان. وإن كنت تقول: أنا إن شاء الله أغلب شيطاني وأغلب نفسي، لكن قد يغلبونك الإنسان، فترك الشبهات أفضل. لكن بس محل الدم والدبر على منه. الآن تعتذر بإزار ثم يباشرها. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد قال حدثنا منصور بن المعتمر قال عن إبراهيم بن يزيد النخعي عن الأسود بن يزيد النخعي أيضا عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا كانت إحدانا حائض أمرها الرسول عليه الصلاة، يعني إحدى زوجاته إذا كانت حائض أمرها الرسول عليه الصلاة والسلام أن تتزل بإزار ثم يباشرها، يعني بين الأفخاذ أو بين الشطايا أو بين عز. الشاهد أن المسلم والمسلمة حلال له زوجته، المرء المسلم حلال زوجته إلا بس بأمر اثنين: القبل والدبر. القبل لأن فيه الدم، والدبر لأنه ممنوع شرعا، وهكذا. أما بقية جسد المرأة فلك أن تتمتع بها يا الإنسان، زوجها يتمتع بها حتى يخرج المني أو لا يخرج، هو حر، لكن إذا احتاج فإنه يتمتع. قال رحمه الله: دثنا بكر بن أبي شيبة قال دثنا محمد بن أبي قال دثنا محمد بن عمرو قال دثنا أبو سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في لحافه فوجدت ما تجد النساء من الحيضة فانسللت من اللحاف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنفست؟ قلت: وجدت ما تجد النساء من الحيضة، قال: ذلك ما كتب الله على بنات آدم، قالت: فانسللت وأسللت من شاني، ثم رجعت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعالي فادخلي معي في اللحاف، قالت: فدخلت معه. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي عليه الصلاة والسلام، واسمها هند بنت أبي أمية. تقول إنها كانت مع الرسول عليه الصلاة والسلام في لحاف واحد، يعني في غطاء واحد، عاد سواء بطانية سنه شتاء أو شرشف خفيف سنه مقيض. الشاهد أن المدينة باردة أيام البرد فيتغطون ببطانيات وأكثر من البطانيات. وكنت مع الرسول عليه الصلاة والسلام في لحاف واحد متغطين بلحاف واحد متفرشين لحاف واحد. يقول فأحسست بالدم يخرج النفاذ الدم دم الحيض يخرج. يقول فانسللت بشويش وذهبت فقال ما لك يا مسلمة؟ فقالت يا رسول الله أصابني ما يصيب النساء. قال إن هذا كتبه الله على بنات آدم ثم أنها أصلحت من نفسها واستثفرت وغسلت واستثفرت وعصبت نفسها ثم تنحت فقال انتهيت. قال ادخلي معي فدخلت معه. كان اليهود لا يباشرون المرأة ولا يجالسونها ولا يأكلونها ولا يشربونها, هذا دين اليهود. فقال الرسول خالف اليهود, يأكل مع المرأة ويشرب معها, تجلس معك في البيت وحتى تنام معك الإنسان لأنها ما هي نجسة. الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا بمخالفة اليهود لأن اليهود ما يخلونا حتى في البيت تجلس معهم ولا تأكل ولا معهم ولا تشرب معهم ولا تمس عجين ولا تمس حليب لأن الحليب عندهم يصير أحمر إن صارت حائض ووضعت إصبعها فيه عند اليهود يصير أحمر من الدم. وين الدم؟ بمكان معين منين للإصبع يجي. الشاهد أنهم ما يلمسون منها شيء ولا تلمسون منها شيء ويطلعونها من البيت. فالرسول قال خالف اليهود, تأكل وتشرب وتسكن معك وحتى تنام معك في فراش واحد إلا أنه محرم عليك القبل والدبر فقط والباقي كله تمتع به وتنام معك الإنسان سواء احتجتها أو لم تحتاجها. الشاهد أنها ليست بنجسة, الدم مكان معين والباقي كله طاهر من الحائض. تقول إن أمرها الرسول عليه الصلاة والسلام أن تدخل معه في اللحاف فدخلت معه أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها. قال رحمه الله حدثنا الخليل بن قال حدثنا ابن سلمة عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي خبيب عن سويد بن قيس عن معاوية بن خديج عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما عن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أنه قال سألتها كيف كنت تصنعين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحيضة؟ قالت كانت إحدانا في بور أول ما تحيض تشد عليها إزارا إلى أنصاف فخذيها ثم تضجع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا الخليل بن عمرو الخليل بن عمرو قال حدثنا ابن سلمة ابن سلمة قال حدثنا محمد بن إسحاق محمد بن إسحاق قال حدثنا يزيد بن أبي حبيب يزيد بن أبي حبيب قال سويد بن قيس عن سويد بن قيس قال معاوية بن خديج عن معاوية يقال خديج واحد يقول خديج لكن الصحيح خديج معاوية بن خديج بالتكبير. قال حدثنا معاوية بن أبي سفيان معاوية بن أبي سفيان قال عن أم حبيبة عن أم حبيبة أخته أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله تعالى عنها أن معاوية أخوها سألها نعم كيف كنت تصنعين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحيضة. سألها معاوية أخوها كيف كنت تصنعين يا أم حبيبة مع الرسول عليه الصلاة والسلام؟ فقالت نعم إذانا في قور أولها ما تحيض تشد عليها إزارا إلى أنصاف فخذيها ثم تضطجع مع رسول الله. فقالت لأخيها معاوية إن إحدانا إذا أتاها الحيض والرسول عندها في يومها تشد وأرادها الرسول عليه الصلاة والسلام تشد على نفسها إزار إلى أنصاف الفخذين ثم تترك له الباقي تترك له تشد الظفر تظفر محل الدم ثم تتزر إلى أنصاف الساقين والباقي تتركه له يتمتع به. هكذا قالت أم حبيبة رضي الله عنها وأرضاها واسمها رملة بنت أبي سفيان. باب النهي عن إتيان الحائض. قال رحمه الله حدثنا بكر بن أبي شيبة علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا حماد بن سلمة عن حكيم الأزرم عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كائنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. يقول ابن ماجه رحمه الله باب النهي عن إتيان الحائض. باب النهي عن إتيان الحائض يعني دماء الحائض منهي عنه. يقول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد وعلي بن محمد القنافسي قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا حماد بن سلمة حماد بن سلمة قال حدثنا حكيم الأسود حكيم الأسود قال عن أبي تميمة عن أبي تميمة قال عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كائنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل عليه. يقول أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أتى حائضا أو امرأة في دبرها يعني من جامع حائضا أو جامع امرأة في دبرها أو أتى إلى كاهن فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. باب في كفارة من أتى حائضا. قال رحمه الله دثنا محمد بن بشار قال دثنا ابن سعيد ومحمد بن جعفر وابن أبي عدي عن شعبة عن الحكم عن عبد الحميد عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بالذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو بنصف دينار. الحديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه خلطه المصنف هنا رحمه الله ورضي عنه جعله حديث، فحديث الذي في مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام حديث أبي هريرة قال من أتى كاهنا فسأله فصدق فقد كفر بما أنزل على محمد، وهناك من أتى كاهنا أو منجما أو عراف عن ميمونة عن صفية عن ميمونة، من أتى كاهنا أو عرافا أو منجم فسأله فلم تقبل له صلاة 40 يوم، إذا سأله سؤال مجرد سؤال لم تقبل له صلاة 40 يوما. أيضا الحديث ميمونة بمسلم وحديث أبي هريرة هذا بمسلم من أتى عرافا أو كاهنا فسأله فصدقه كفر بما أنزل على محمد. وهذا الجمع جمعه الشيخ رحمه الله صاحب تفسير العزيز الحميد سليمان بن عبد الله بن محمد. الشاهد هنا يقول أنه من أتى حائضا أو امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد، يعني ابن ماجه رحمه الله أتى بحديث واحد عن أبي هريرة حديثين، الحديث الثاني شهد له مسلم أخرجه مسلم، حديث أبي هريرة أخرجه مسلم وحده ما ذكر حائضا ولا نفسا، ذكر ابن ماجه نعم ما ذكر الحائض ولا ذكر الدبر، إنما ذكره هنا ابن ماجه رحمه الله، واللي أعتقد أن الترمذي أيضا أخرجه في هذا اللفظ عن أبي هريرة نعم. باب في كفارة من أتى حائضا، يعني جامع حائض مش كفارته تكفر. يقول حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان ومحمد بن جعفر غندر وابن أبي عدي قالوا حدثنا شعبة بن الحجاج قال حدثنا الحكم بن عتيبة قال حدثنا عبد الحميد قال عم نقسم بن حز قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال نعم الذي اتى امراته وهي حائض قال يتصدق بدينار او بنصف دينار. يقول ابن عباس ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال في الذي ياتي امراته وينكحها وهي حائض يتصدق بدينار، الدينار صرف 12 درهم، الدينار صرف 12 درهم، تصدق الانسان بدينار، ثم قال بعد او نصف دينار، والظاهر والله اعلم ان الدينار على اول الحيض حينما يفور الدم وتجامع امرأتك ويفور هذا فيه دينار، وأما إذا أكبر الدم وصار خفيف ثم جمعها في آخر الحيض فإنه نصف دينار. هذا الجمع بين الحديثين كما سيأتينا. باب في الحائض كيف تغتسل. قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة علي بن محمد قال دثنا وكيع عن هشام بن عروة نبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها وكانت حائضة انقضي شعرك واغتسلي. قال علي في حديثه انقضي رأسك. يقول ابن ماجه رحمه الله باب في نقض الرأس. نعم في الحائض كيف تغتسل. الحائض كيف تغتسل. يقول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة قال عن أبي عروة بن الزبير قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل كيف تغتسل الحائض فقال انقضي رأس. نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال لها وكانت حائضة انقضي شعرك واغتسلي. تقول عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها وهي حائض وتريد أن تغتسل من الحيض انقضي شعرك واغتسلي، اغسلي شعرك أول كما مرنا رح شعرات جلدة الرأس 3 مرات، لكن هنا الحيض تنقض الشعر وتغسل الشعر أيضا بخلاف الجنب. الجنب سواء كان رجل أو امرأة، رجل له شعر أو امرأة لها شعر تروي الجلدة في 3 حلقات بس الشعر ما تنقضه. المرأة إذا كان جنبا ما تنقض الشعر، لكن عن الحيض تنقضه، عن الحيض تنقض الأظفار الجدائل اللي جدلتها هنا تنقضها مرة واحدة وتجعلها شوشة ثم تغسل الجلد 3 مرات ثم تغسل الشعر أيضا. هكذا قالت عائشة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال انقضي شعرك، وفي رواية علي بن محمد قال انقضي رأسك شعر رأسك انقضي شعر رأسك، ورواية الأول انقضي شعرك كل واحد المهم أن الرسول أمر عليه الصلاة والسلام أمر عائشة بنقض شعر الرأس إذا كانت حائض، أما الجنب فلا، الجنب كما مرنا أنها ما تنقض الشعر إنما تحتي على الجلدة ثلاث حثيات، أما هنا فتغسل الجلدة أيضا وترويها ثم تنقض الشعر وتروي الشعر أيضا إذا كانت حائض. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن إبراهيم بن إبراهيم بن مهاجر أنه قال سمعت صفية تحدث عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغسل من المحيض فقالت أخذ إداكن ماء وسدرها فتطهر فتحسن الطهور أو تبلغ في الطهور ثم تصب على رأسها فتطلق دلكا شديدا ثم تبلغ شؤون رأسها ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ فرسة ممسكة فتطهر بها. قالت أسماء كيف تطهر بها؟ قال سبحان الله تطهري بها. قالت أسماء قالت عائشة كأنها تخفي ذلك فاتبعي بها أثر الدم. قالت وسألت عن الغسل من الجنابة فقال تأخذ إداكن ماء فتطهر فتحسن الطهور أو تبلغ في الطهور حتى تصب الماء على رأسها فتطلق حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تفيض الماء على جسدها. فقالت عائشة نعم النساء ونساء الأنصار لم يمنعن الحياة يتفقهن في الدين. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة قال حدثنا إبراهيم بن مهاجر إبراهيم بن المهاجر قال حدثنا صفية بن شيبة قالت عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت نعم أن أسماء بنت يزيد أن أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية رضي الله تعالى عنها أتت الرسول عليه الصلاة والسلام تسأله عن الغسل من الحيض عن غسل الرأس وغسل البدن من الحيض فقال لها نعم تأخذ إحداكن ماءها وسدرها فتطهر تأخذ إحداكن ماءها وسدرها فتدلك بها الفرج أسل فرجها أول الطهر فرج بماء وسدر ثم تأخذ الماء والسدر أيضا وتغسل به رأسها وتفرك الرأس جلدة الرأس فرشا جيدا ثم تنقض الشعر وتغسل الشعر أيضا ثم تنظف كل هذا ثم تفيض الماء على جسدها كاملا ثم تأخذ قطنة ممسكة وتتبع فيه محل الدم تأخذ قطنة ممسكة ترفس وتتبع به محل الدم. قالت كيف أفعل يا رسول الله؟ تقول عائشة رضي الله عنها في رواية أبي داود فجررتها إلي وقلت يقول لك تتبعي به الفرج الفرج محلات الدم اللي ينزل الفرج. وهنا ما قال هذا ابن ماجه يقول إنه قال لها تتبعي سبحان الله سبحان الله تتبعي به آثار الدم يعني خذي قطنة ممسكة وتتبعي به آثار الدم يعني براطم الفرج حلات الفرج اسم الفرج تتبعي فيه علشان يصير يذهب الريحة ريحة الدم وريحة الأشياء فتغسلتي بماء ستر ثم إذا أتيت بالنسك صار طاهر ونظيف. قالت وسألت عن الغسل من الجنابة فقالت إذا كنا ماء فتطر فتصل الطهور أو تغسل الطهور. قالت سألت عن الغسل من الجنابة هكذا قال لها إذا أردت أن تغسل من الجنابة اغتسلي ثم بعد ذلك اغسلي رأسك بماء وسدر واغسلي نفسك أيضا بماء وسدر ثم بعد ذلك أفيض الماء على نفسك كله ثم خذ ممسكة قطنة ممسكة تتبعي أثر الدم. فقالت عائشة نعم النساء ونساء الأنصار لم يمنع عائشة تمدح نساء الأنصار نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياة أن يسألنا أن يتفقهن في ديننا. واجب على المرأة والرجل أن يتفقه في دينه لا حياة في الدين الدين ما في حياة تسأل الإنسان المرأة تسأل عن ما يشربها من الدماء ومن الحيض والنفاس والجنابة ووطئ الرجل لها وكيف تفعل تسأل عن دينها لأنه لا حياة في الدين. يقول نعم النساء نساء الأنصار كنا يتفقهن في دينها لا يمنعهن الحياة أن يتفقهن في الدين ويسألنا الرسول عن أشياء خفية ودقيقة وفيها الحياة لكن ما يفتحنا إنما النساء نساء الأنصار رضي الله عنهم أجمعين عن المهاجرين والأنصار رضي الله عن المهاجرين والأنصار. اللهم اعدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين.